بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نصدقهم كلهم. نعم. نصدق الرسل. هم هنا ضمير محل نصب. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يعذبهم ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نقرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. أمين. قوله عارفين، لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان، ليست كافية بالإيمان، وقد خالف المصنف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان. وأما مذهب السلف فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الصواب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فذكر هنا الطحاوي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مرتكز على هذه الأركان الست، خلاف عقائد المتكلمين، إذ مبناها على علم الكلام، وعلم الكلام قد يعرف بأنه هو إثبات العقائد عن طريق فلسفة اليونان، ولهذا ظلوا فزلوا، أو ظلوا زلوا وظلوا، ولهذا قال السلف: الجهل بالكلام علم، والعلم بالكلام جهل. لهذا طريقتهم هي طريقة أهل الجهل. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله. وفي الحقيقة كتب العقائد هي شرح لهذه الأركان. قال: لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال واضح، فهذه الآية: لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا قال في آيات كثيرة خاصة في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلوا ضلالا بعيدا، وغير ذلك من الآيات. لهذا المسلمون يؤمنون بكل الرسل، لا يفرقون بين أحد منهم، ولهذا من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. لماذا هم كذبوا نوحا فقط؟ لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين، إذ أن رسالتهم مبناها واحد والمرسل لهم واحد. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جاء مصدقا لما قبله، مصدقا بما جاء به الأنبياء من قبله، وجاء بشريعة تخالفهم في عدة أمور، وجاء هذا الإسلام ناسخا للكل. ولهذا من لطائف الردود ما ذكر عن بعض أهل العلم بأنه لما سأله أحدهم قال: لماذا تنكحون نساءنا؟ كان الرجل نصرانيا، قال: لماذا تنكحون نساءنا ولا يجوز لنا أن ننكح نساءكم؟ فقال له: آمنا برسولكم فنكحنا نساءكم، ولو آمنتم برسولنا لنكحتم نساءنا. وهذا من الردود العقلية الحسنة. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، كما مر بيان هذا في أكثر من موضع. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، فالكلام على من لقي الله بغير توبة، وإلا من لقي الله تائبا يغفر له ولو لقي الله جل وعلا وهو من أكفر الكافرين ثم تاب، فإن التوبة تجب ما قبلها. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله تعالى يغفر الذنب إذا تاب صاحبه، ولهذا أجمع العلماء على أن هذه في التائب، أما التي في غير التائب هي التي سيذكرها فيما بعد، أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله لمن يشاء أي أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل الذنوب ما لم تصر إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر كلها تحت المشيئة، ولو كانت خمرا أو زنا أو ربا أو غير ذلك، غير أن صاحبها من أصحاب الوعيد. ومن المعلوم أن الوعد ينفذ والوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ، واضح؟ وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز ما وعدت ومخلف ميعادي، أو شيء من هذا. فالوعد لا بد أن ينفذ، أما الوعيد فإنه قد يترك فضلا وقد ينفذ عدلا، بخلاف الوعد فإن الذي لا يفعل الوعد يعني محمود أو مذموم؟ مذموم. والله تعالى نزه نفسه عن ذلك فقال: وعد الله لا يخلف الله وعد، وإن الله لا يخلف الميعاد. ولهذا من صفات المنافق إذا وعد أخلى، بخلاف الوعيد. الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح، واضح؟ وندبنا إلى العفو، والعفو هو إخلاف للوعيد بالعقاب، ظاهر هذا؟ طيب، ثم ذكر قال: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر ذلك في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله. فمن من الله عليه فهو بفضل الله تعالى، ومن عذبه الله تعالى فإن ذلك لعدل الله فيه، وقد مر بيان هذا في الحقيقة في أكثر من موضع. قال: ثم يخرجهم. قال: ما دام قد لقوا الله تعالى عارفين، أي ذكرها فيما قبل، علق هنا بمانع بتعليق دقيق، لأن المعرفة ينبغي أن تجتنب، واضح؟ ليش؟ لأن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية في صحة الإيمان، بل لابد من معرفة القلب ومن عمل الجوارح ونطق اللسان، وقد مر التنبيه إلى هذا، وما زال سيبين عليه رحمة الله مذاهب الناس في مسألة الإيمان. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وقد مر الكلام على الشفاعة. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، فإن الكافر لا حظ له عند الله تعالى، بخلاف المؤمن ولو كان عاصيا فإن له في رحمة الله جل وعلا نصيب، فإن له في رحمة الله نصيبا، واضح؟ لأن الله تعالى يثيب على التوحيد الذي لقي الله به، ولهذا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا الدخول مضمون. لكن الخلاف وين بالموحدين؟ أن هل يسبق هذا الدخول عذاب أم لا يسبقه عذاب؟ أما أصل الدخول فهذا مضمون لكل موحد، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى في آثار في جامع العلوم الحكم، قال: الموحد إذا ألقي في النار لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يلقى على وجهه ويلقى في طبقة أخف بكثير. ولهذا قال أهل العلم، وهذا يسر المؤمن الموحد، أن الأحاديث التي جاءت في وعيد أهل النار وفي عظم خلقتهم وفي أنواع العذاب وصنوف الهوان التي تنالهم في النار، إنما هو لأهل النار الذين هم أهلها، بخلاف الموحد فإنه ولو ألقى في النار فله عند الله جل وعلا بعض الكرامة، وهذه الكرامة هي التي أوجبت له الخلود فيما بعد في دار الكرامة. واضح؟ لهذا يقول الشافعي في أشعار له، في أبيات له عظيمة، يقول: لو كان يحب أن يصليك نارا خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. فالله لو كان يريد أن يخلدك في النار ما ألهم قلبك التوحيد. ولهذا تأمل كلام ابن رجب في رسالته في الإخلاص وفي جامع العلوم والحكم، فله كلام عظيم في هذا الأمر. قال بعدها، قال: وذلك بأن الله تولى، قال: الذين خابوا، نعم، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. فإن ولاية الله تتبعض، فينال منها المؤمن الكامل كمال الولاية أي المحبة والنصرة، وينال منها المسلم أصل تلك الولاية، وأما الكافر فلا حظ له فيها. ولهذا الله جل وعلا ذكر في الذين يكفرون بآياته بأنهم لا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. والجمل، قيل الجمل الجمل حقيقة أي الإبل، قيل الجمل هو الخيط الغليظ، وقد يكون أنسب. واضح؟ المفيد أن الأمر علق بالمحال، وما علق بين المحال فهو محال، فالكافر ليس له في جنة الله جل وعلا نصيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يدخلها إلا مؤمن، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. واضح؟ قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. نعم. أما مذهب السلف إيه؟ تنسيت مخريش لا بأس. قال: وأما مذهب السلف، إذن هنا سيذكر رحمه الله بعد أن ذكر مذهب السلف يذكر مذاهب الناس في مسألة الإيمان. قال المحشي رحمه الله: وأما مذهب السلف فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الصواب. وذهبت الكرامية إلى أنه قول باللسان، وقالت الجهمية إنه الاعتقاد بالجنان، وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف. فعلى هذا ليس في الناس كافر، فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. فالله سبحانه وتعالى كفر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السماوات والأرض، وكذلك إبليس وأبو جهل وفرعون وقارون وهامان وغيرهم من طوائف الكفر، كلهم مؤمنون على زعم الجهم وأتباعه، لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم، فهم مؤمنون على هذا القول الباطل المردود. وقد رد ما ذكره المصنف أئمة الإسلام كابن القيم وغيره. قال رحمه الله في النونية: قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد، كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. قوله بأن الله تولى أهل معرفته يقال فيه ما تقدم من التحرير والبيان. حسنت، أرى أن طريقتك في قراءة الشعر تحسنت. إذن ذكر هنا مذاهب الناس في مسألة الإيمان، لكن انظر إلى تعليقه هنا. قال: وقالت الجهمية إنه الاعتقاد بالجنان، وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف. وفي الحقيقة المصنف رحمه الله تعالى لما قرر الإيمان لم يقتصر على هذا، لكن في هذه العبارة، واضح، في هذه العبارة اقتصر على هذا، فهمت؟ فكأنه أغلظ على الطحاوي شوية في هذه، لأنه قال فقط هذا لازم عبارة، ولا الطحاوي لما عرف الإيمان جرى على كلام مرجئة الفقهاء، ولا يعني هنا أنه يعتقد ما قالته الجهمية. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق. نعم نعم واضح. فأخذ تعريفه للإيمان من عبارة مجملة يعني ربما فيه نوع من الأمور على يعني في شيء من الغلظة شوية على الطحاوي رحمه الله تعالى، وإن كان بمانع أراد أن يعبر أن هذه العبارة يقولها الجهمية، وهذا حق واضح. ثم ذكر أن كلاما واضحا بينا وهو في الحقيقة كالشرح لأبيات ابن القيم في النونية، وهي عظيمة ينبغي حفظها، سيما قوله والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. نعم اقرأ. قال رحمه الله ونرى الصلاة وقبل أن تمر، إذن هنا طوائف الناس في الإيمان الجهمية يقول الاعتراف الكرمي القول باللسان فقط، مرجئة الفقهاء عمل باعتقاد القلب وقول اللسان فقط، وأهل السنة والجماعة يقولون بالإيمان قول وعمل واعتقاد. زاد الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على النونية قسما آخر فقال وظهرت طائفة في عصرنا تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد غير أن العمل شرط كمال، وهذا الشيخ قاله لما احتدت هذه الفتنة. والعالم قد يقول عبارة يعني بها طائفة معينة من صغار طلاب العلم أو من طلاب العلم من زلوا في هذه المسألة، فيغلط أن يحملها على علماء كبار. ولهذا بعض الناس قالوا الفوزان يطعن بهذه العبارة في الألباني، غلط. العالم قد يستعمل عبارة فيها تغليظ، ليش؟ لأنه يرى فتنة مقبلة، فلما رأوا هذه البلبلة في مسألة الإيمان قالوا هذا الكلام، واضح. ولا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام آخر معروف في بيان أن العمل واضح من الإيمان، بل هو لما علق على كتاب سن الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال وخلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف صوري، تسمع؟ فالشيخ الإسلام فالإمام الألباني رحمه الله تعالى قال وهذا غلط، بل هو خلاف حقيقي. فالذي يقول هذه العبارة فاهم مسألة الإيمان، لكن لا شك أنه قد تصدر من العالم عبارة يستدرك فيها عليه، وهو في الحقيقة كلام الألباني من جاء ينظر إليه يجد أن كلام الألباني كان غالبه في محادة أصحاب التكفير والخوارج، فلما جاء في مضادة هؤلاء صدرت ربما بعض العبارات التي عند التأصيل المحض لم يقل بها الشيخ، فهمت؟ ففرق بين عالم يرد وبين عالم يؤصل. الشيخ عند التأصيل بين كلاما حسنا والرد له مقامه، واضح. ولهذا علينا أن نحترم علماءنا ونجلهم، ولا ينكر الخطأ إلا إنسان جاهل، خطأ ظاهر في بعض العبارات وكذا، لكن عليه رحمة الله أخطأ من قبله كثير. نعم. قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل ضر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر مراده بذلك الرد على الرافضة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد ومالك إلى عدم الصحة، والفاسق هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة، ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمد بين أن يكون فسقه من حيث الاعتقاد أو العمل، وعند الإمام أحمد تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف غيره، وأما سائر الصلوات فلا تصح خلف الفاسق على المذهب لقوله عليه السلام اجعلوا أئمتكم خياركم، وقوله ولا يؤم فاجر مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا حديث لم يثبت، وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. إذا قال هنا قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، إذا نصلي وراء البر والفاجر ونصلي على البر والفاجر، هذا معنى العبارة. ثم بين بالمانع، قال أن مراده بذلك الرد على الرافضة، ومعلوم أن الرافضة يقولون الصلاة تكون وراء من؟ وراء إمام معصوم، ولهذا يهجرون المساجد ويعمرون القبور والمشاهد كما قال شيخ سلم التنمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فهم يقفون على السرداب ويعظمون قبور ما يسمون عندهم بالأئمة، ولكنهم في نفس الوقت هجروا المساجد. ليش؟ قالوا الصلاة تكون وراء تعالى مني قرب شوية فالرافضة أخزاهم الله تعالى يقولون هذا الأمر أن الصلاة عندهم لا تكون إلا وراء إمام معصوم، وفي الحقيقة هذا دليل كافٍ من أدلة كثيرة على أن هؤلاء القوم في باطل وضلال. قال: وقد اختلف العلماء في صحة صلاة خلف الفاسق، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد ومالك إلى عدم الصحة. ثم ذكر الفاسق، قال: هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة. وهذه العبارة في تعريف الفاسق بعضهم يستدرك عليها، لأن في الحقيقة أن الإصرار على الصغيرة قد يصيرها كبيرة، لا من جهة نفسها ولكن من جهة ما قام في قلبه من محادة الله جل وعلا. ولهذا قال بعضهم، وجاء عن ابن عباس، أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالصغيرة إذا أصبح العبد مصرا عليها تلبست بقلبه، وقد تصيرها قرائن وتحف بها في قلبه حتى تصير كبيرة، لا من أصل من جهة أصلها، إنما من جهة مواقعته هو، أو من جهة قيامها بقلبه صارت في قلبه كالكبيرة، أي أنها ترديه وتهلكه مع الأيام. هذا المعنى. أما الصغيرة تبقى صغيرة من جهة الناس عموما، أما هو هذه الصغيرة قد تكبر في قلبه وترديه المهالك. قال: ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمد بين أن يكون فسقه من حيث الاعتقاد أو العمل. ثم ذكر أن الإمام أحمد وبمانع الفائدة كان يسمى بكراس، كان يسمى مكنسة المذهب بسعة إلمامه بالفروع في المذهب الحنبلي، فكان لا تمر شاردة ولا واردة إلا وهي عنده مستقرة رحمه الله تعالى، فكان عالما فقيها خاصة من جهة فروع الحنابل. قال: تصح عند الإمام أحمد تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف غيره. إذن الخلاف الذي ورد عند السلف عند الساعة، فعند الساعة بعضهم قال تصح مع الكراهة، وبعضهم قال لا تصح، لأن عندك خيار أن تصلي وراء غيره. فهمتم؟ واضح الكلام ولا؟ الكلام الخلاف من جهة الاختيار لا من جهة الاضطرار، أما عند الاضطرار تضطر. لهذا صلى الصحابة حول الفساق، والابن بالعز الحنفي في شرح الطحاوية كلام حسن، حتى ذكر أن عبد الله بن مسعود صلى وراء الوليد بن عقبة بن معيط وكان سكرانا في صلاة الفجر، فلما أنهى الصلاة قال: هل أزيدكم؟ قال: لا زلنا معك في زيادة إذا زدت. فكان مخمورا ويصلي به، ولو فعلها رجل الآن ينتسب إلى العلم لشنعوا عليه أكثر مما يتصور الناس. وهذا في الحقيقة كان عندهم أمر مستقر، أن الصحابة لا يتسببون في فتن تراخ فيها دماء الناس، لأنهم عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه في تعظيم الدماء. ومعلوم أن الحاكم الظالم لا ينبغي التعرض له من جهة حفظ دماء الناس حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ولهذا جرب الناس مثل هذه الأمور وبينت الأيام أن النتائج وإن بانت مزهرة في البداية سيظهر باطلها مع الأيام. وبعض الأمور رأيناها في سنيات قليلة رأوا سوء حالهم، وفي بعض دول أخرى قد يستمر الخير الذي يظنونه خير، لكن مع الأيام أن مثل هذه الانقلابات والثورات، ولهذا يسمى هؤلاء الحركيون. ليش؟ لأنهم يتحركون في طريق واحد وهو الخروج على الحاكم، وهم مرجئة إذا كانوا في الحكم، وخوارج إذا كانوا في المعارضة. ولهذا ترى تقريراتهم إذا كانوا في السجون تقريرات خوارج، بل تقريرات كبار الخوارج. فإذا كانوا في الحكم وأمسكوا أمرا فهنا ترى الكلام الرنان كفقه المرحلة وأولوية المصلحة وفقه الأولويات وتألف قلوب الناس والعهد المكي وغير ذلك من العبارات. أما إذا سمعوها من غيرهم فإنهم لا يقبلونها. ليش؟ لأنهم أصحاب أهواء وطلب كراسي ودنيا، والأيام كفيلة بفضحهم وقد فضحهم الله تعالى. قال: تصح خلف كل بر وفاجر، هذا الإمام أحمد، صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر فعلها خلف غيره، وأما سائر الصلوات فلا تصح خلف الفاسق على المذهب. وكما قلت لكم أن الكلام هنا ظاهر أنه على الخيار، أما عند الاضطرار فليس لك بد إلا أن تصلي. ولهذا كان السلف يبدعون الحسن بن صالح بن حي، لأنه كان يترك الجمعة والجماعات خلف الحاكم، والصحابة أدركوا وصلوا وراء الحجاج، صلى ابن عمر وراء الحجاج وفسقه معروف، وكان سفاكا للدماء، بل كان كفره مستقرا عند بعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه، وقد قتله ظلما ودعا عليه ومات بعد موته بأيام. فإن الحجاج بن يوسف صدرت منه عبارات كفرية، كقوله لما انصح، لما قالت له امرأة كثر الله في المسلمين أمثالك، قال لها: لقد كلفت الله شططا، أي أن الله لا يقدر أن يخلق مثلي. واضح. ومثل هذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا إن صح عنه، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة في أننا لا نحبه ولا نسبه، كحالنا مع يزيد بن معاوية وغيره. وقد حقق شيخ الإسلام هذا الكلام في منهج السنة النبوية وفي غيرها من المواطن بكلام قل أن تجده عند غيره. وابن عنه ابن مفلح تلميذه في الأداب الشرعية قد تكلم ابن مفلح مثل هذه المسائل. الحاصل أن الصلاة وراء البر والفاجر صحيحة من جهة أصلها، لكن إن كان للإنسان الخيار فينبغي له أن يصلي وراء أتقى الناس وخير الناس. وهنا قال: فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة. وهذا يبين براءة الإمام أو تراجع أبي حنيفة عما نسب إليه، لأنه يرى الخروج وضرورة الخروج على الحاكم الفاسق. واضح الأمر. قال هنا: لقوله اجعلوا أئمتكم خياركم ولا يؤم فاجر مؤمنا، وهذا لا يصح، لكن معناه استقرت عقائد أهل السنة والجماعة عليه. قال شيخ الإسلام: وأما احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا حديث لم يثبت، وقد بسط العلماء هذه المسألة في كتب الإمامة، في باب الإمامة من كتب الفقه. واضح. لكن ربما سيأتي بعد الكلام سنذكره فيما بعد إن شاء الله في هذه المسألة الجليلة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. قال المحشي رحمه الله: وهذا فيه سلامة دين الإنسان، فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العلماء، لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه ما لم يكن في ذلك دليل نص من الكتاب أو السنة، فالأخذ به واجب، وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أحسنت. إذن ذكر بعدها قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وهذا في الحقيقة أنا سبقت موضعه ولعل لو انتظرت كان خيرا. فهؤلاء الأئمة لا ننزلهم لا جنة ولا نارا، وهذا في رد في الحقيقة على الخوارج وعلى الروافض. أما الروافض فهم يقولون أئمتنا في الجنة، بل يقولون أن أئمتنا يتصرفون في الكون وقد صرح بهذا قدماؤهم، وقد صرح بهذا متأخروهم كالخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، ذكر بأن أئمتهم يعلمون الغيب، وأنهم قد بلغوا درجة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم يعلمون الغيب، ومن الغيب الذي يعلمونه أنهم يعلمون متى سيموتون، ولهذا يستشفعون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعبدونهم من دون الله صراحة والعياذ بالله. لهذا قلت لكم هم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. قال ولا نارا، فإن الخوارج شهدوا بالكفر، شهدوا بالكفر على أئمة الإسلام كعلي، لهذا قالوا له في مسألة التحكيم قالوا إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين عليهم لعائن الله، ولهذا قتلوا من قتلوا من الصحابة، بل قتلوا ذلك الصحابي وبقروا بطن زوجه، وقالوا حتى لا تلد كافرا كأبيه ووالديه أخزاهم الله تعالى. ولما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا قال لو أوتوا علم الخضر لجاز لهم ذلك، فإن الخضر قتل ذلك الغلام، لكنه قال في آخر القصة قال وما أتيته وما فعلته عن أمري، فإن الخضر عليه السلام فعل ذلك وحيا، وهؤلاء الخوارج فعلوا ذلك بطرا وأشرا. ولهذا لما قتل أبو أيوب رضي الله عنه أحدهم في معركة النهروان قال ذلك قال له أبو أيوب الأنصاري يظن قال إلى جهنم وبئس المصير، فقال له ذلك الخارجي قال سنعلم غدا أينا أولى بها صلية، وهذا من غرورهم، فنزلوا أنفسهم في منزلة هم دونها بكثير. واختلف العلماء في كفر هؤلاء القوم، احنا قلنا لن ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام إن كانوا حكاما أو محكومين، لكن بما أننا نتكلم عن هذا الباب فصلنا في مسألة الحكام، لأننا مسألة الشهادة في الحقيقة تكلمنا عليها للمعين، لكن هنا لا ننزل منهم أحدا جنة ولا نارا، جرنا الكلام عن الخوارج، والخوارج اختلف العلم في الكلام عنهم، فقال بعضهم هم كفار قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا المروق في الحقيقة خروج، لأن السهم إذا خرج من الرمية أي من الفريسة أو الطريدة أو غير ذلك لا يبقى فيها. وقال آخرون بل هم مسلمون، استدلوا بما ثبت عن ما جاء عن علي رضي الله عنه بأنه قال لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فمن هم؟ قال قوم، ولم يقل إخواننا، قال قوم بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، قالها لما اختلف مع الصحابة في مسألة الجمل وفي مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان، والتحقيق في هذا اللفظ هو قوم بغوا علينا. قد أحسن الشيخ عبد الملك رمضان في كتابه تخلص العباد من وحشيته بالقتال في بعض حواشي الكتاب أنه جاء بالتدقيق باللفظ الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة أظن وغيره بأنه لم يقل إلا قوم بغوا علينا، وهذه العبارة مهمة، لأن بعض من افتتن في دينه ممن ينتسب إلى السنة قديما كان يأتي بالخوارج ويصاحبهم ويقول إخواني وإخواني وإخواني ويتودد إليه، فلما استدرك عليه اعتمد على هذه العبارة، فبين له أهل العلم أن هذه العبارة لا تصح، والمثل ليست عبارة بل هو منهج اغتضاه لنفسه حتى أورده الموارد، واضح؟ فهذه العبارة لا تصح. وإذا مما حققه عبد الملك رمضان سدده الله تعالى حقيقة في كتابه، وهو في هذا الشأن كتبه نافع مدارك النظر، هذا من أحسن ما كتبه في بيان زيف السياسة التي يعتمدها الحركيون ويطبقونها على الشريعة، الحماس والسياسة وإرادة إصلاح العالم والأمة الإسلامية عن طريق السياسة، بيّن زيفه هو بدلائل الواقع وقبل ذلك بتأصيل الشرع بما لا مزيد عليه، ولهذا صار كتابه يعني كالسيف عند من قرأه وفهمه، ولهذا قدم له إمامان من أئمة أهل السنة وهم الألباني والعباد، ولم يجتمع في كتاب إلا هذا، وتقديمات الألباني قليلة منها هذا الكتاب لجلالة قدره، والكتاب الثاني تخليص العباد من وحشية بالقتاد رد فيه على الخوارج في فتاويهم في الدماء واستهانتهم بالدماء وتنزيلهم للنصوص غير محلها. والكتاب الثالث هو فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من الدماء في الجزائر، فبين في فتاوى صالح الشيخ ابن عثيمين والألباني وابن باز وصالح الفوزان وصالح الشيخ وجماعة، لأنهم جميعا كانوا على قلب رجل واحد في وأد هذه الفتنة، وأن عقائد أهل السنة والجماعة تتفق لا تفترق كالأهواء، لأن العقائد جاءت من عند الله، أما الأخرى جاءت من غير الله، ومن كان من عند الله جل وعلا لا يقع فيه هذا الاختلاف. ولهذا إذا رأيت اختلافا فاعلم أن الأهواء قد دخلت على القول، ولو تجردوا للحق لما صار هذا الخلاف. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن النصارى قال نسوا حظا مما ذكروا به، قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء في المائدة، لما نسوا حظا من الذكر جاءت العداوة والبغضاء. فإذا رأيت تنابزا وتناحرا وتشاجرا باسم الدين فاعلم أن أحد الطائفتين إن لم يكن كلا الطائفتين قد نسى حظا من الذكر، إما نسيه قصدا أو أنه أوتي من جهة جهله وهو الغالب. واضح يا إخوة؟ وهذا تأصيل مهم إذا طبقته على الواقع ستجد مصداق ذلك الأمر. فهو في هذا الكتاب بيّن هذا الأمر، وقد أصدر مؤخرا كتاب سماه البوارج فرد على شبه الخوارج، فرد على أكثر من 100 شبهة في هذا الباب. ومثل هذه الكتب يا إخوة لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب العلم، من هذا الكتاب الدكتور إبراهيم المحيمين أو المحيمين هذا المحيمين في الرد على الخوارج المعاصرين، فجمع لهم أكثر من 1000 أظن مقالة وكتاب وشبهة وشيء من هذا، وجاء في مجلد حسن واضح، وهو درسه في رسالة ماجستير أو دكتوراه لمدة سنوات، فجاء بكلام كبارهم ورد عليهم، لأن هؤلاء القوم يتكلمون باسم الدين والعقائد ويأتون بكلام علماء الدعوة وكلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم بل وكلام محمد بن إبراهيم وأحيانا كلام ابن باز وبعض العبارات لصالح الفوزان وغير ذلك. فالذي لم يخبر هذه الطائفة ربما يجد وعورة في استساغ ما يقولون. واضح يا إخوة؟ إذن نقول أن الرد الثاني يكون على الخوارج الذين أنزلوا إلى هؤلاء القوم النار وشهدوا عليهم بالنار. ومن تأمل منكم وأعتذر منكم على الإطالة لكن هذا موضوع دقيق ونعيشه الآن، تأملوا في بعض من كان يتستر بمذهب الخوارج، لما خرج وطرد من بلده أصبح يصرح بكفر الحاكم والجيش ويدعو الناس لقتل حاكم بعض الدول الإسلامية. وهذا لما كنا نقول وكان أهل العلم يقولون عنه أن هذا رجل خارجي، بعض الناس يستعظم هذه العبارة، وهو في الحقيقة كان من قبل من قاعد الخوارج وهم أخبث الخوارج، فلما خرج أصبح بقي من قاعد الخوارج، غير أنه كان يسر ويضمر وأصبح يجاهر ويظهر، وإلا الشخص هو هو، بل أنا أراه من قبل كان أخطر لأن الآن افتضح أمره، لكن من قبل كان أخطر باسم القصص وباسم الوعظ وباسم الرد على العلمانية والليبرالية وأهل الفسق يأتي بفسق آخر وهو من جهة الاعتقاد والباطل. ولهذا المؤمن ذكي وصاحب السنة لا تأخذه العواطف حتى تصبح بركانا وعواصف، إنما هو يتكلم بالشرع، فهو وإن قصر في نفسه غير أنه إذا نظر إلى قضايا الأمة لا ينظر إليها بخفة. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو بعد الدرس قلت لكم أن سمة طالب العلم أنه لا يعلق إلا بعلم ولا يتكلم إلا بعلم، ومن أدخل نفسه في كل فتنة يوشك أن ينكب على رأسه مع الأيام. وأنتم ترون الرؤوس كما يقال تتساقط يوما بعد يوم، سبب هذا تسرع طلاب العلم في المبادرة للمدح أو المبادرة للقدح في كل شيء، والعاقبة للتقوى، وغير ذلك لا عاقبة له، لأن هذا قسم منه كلام لهوى النفوس والفجور. وهذا ينطبق على ما يقع بين أهل السنة وعلى الواقع عموما، فترى بعض الطلاب يسارع في الإنكار أو المدح فيما يقع من السياسيين، فتراه يكتب في كل قضية وإذا سمع خبرا يعلق، وهذا في الحقيقة سيفتتن مع الأيام. وقد قال الإمام مالك قولة هي تجعل لك كالشعار، من أكثر الجدل أكثر التنقل. ولهذا إياك اجعل قلمك رزينا رصينا، لا يكتب إلا إذا تأكد بأن المكتوب لا يمكن أن يكون حجة عليك يوم القيامة. فإذا شككت فاترك الكتابة أولى لك، لأننا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والحرف يصير ألفا في لحظات. واضح يا إخوة؟ وإذا سئلت اسكت ولا تتكلم مع كل أحد في كل شيء. واضح؟ فإن الفهوم تبلدت والعلوم تقلصت والتقوى ضعفت والبصائر كلت. المؤمن ينبغي له أن يكون ينظر لعواقب الأمور. قال بعدها قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق، وهذا في الحقيقة ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، وهذا واضح وبين. ولهذا العلماء والسلف كانوا يعاملون الناس بالظاهر، والناس الآن أصبحوا إذا هووا حاكما مدحوه في السر والعلن، بل ربما ارتكب الفجور الصراح وجعلوه فقه مرحلة وفعل مصلحة. فإذا أبغضوا شخصا وإن أصلح ظاهره قالوا هذا منافق، إنما بطنه والفاس. إذن هم يتبعون ما يهوون، فإن كانوا صادقين فلنحكم الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله، نحكم على الناس بالظاهر. فمن أظهر لنا خيرا أثنين عليه خير، ومن أظهر لنا شر أثنين عليه شر. وهذا الكلام على عامة الناس. أما من كان في الناس مأمورا وحاكما فهذا ولو أظهر شرا فإن كلامك فيه لا يزيد الطين إلا بلة، ولا يزيد المرض إلا علة. وأهل السنة والجماعة بل الأحاديث النبوية، ولهذا أنا مرة ناقشت من ينتسب إلى هذا الفكر الخارجي فقلت له بيني وبينك كتاب الإمارة من صحيح مسلم إن كنت تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرب وفر ولم يقرأه. واضح؟ بيني وبينكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فيكم رجل يقول من هؤلاء القوم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الظلمة؟ لكن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا فإنهم يتكلمون لله، لا يتكلمون لهوى النفوس ولعروش القوم. فإن الناس يأتون ويذهبون والحق محفوظ، والخوف ليس عليك، عفوا الخوف ليس على دين الله. عبارة نسمعها الآن، دين الله شيء راح، أين دين الله؟ ذهب الإسلام، أنت تذهب، أما الإسلام منصور بك أو بغيرك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول ابن القيم والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن لا بد أن تكون له العاقبة. لكن المشكل وين؟ من سيكون محظوظا بنصرته؟ ومن الذي سيكون منكوبا بخذلانه؟ أما هو منصور يقين، لم يستطعه لا كسرى أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا التتار فيما بعد ولا هتلر ولا غيره، لا يستطيع هذا الدين أحد إلا إذا أذن الله جل وعلا بأن يرفع، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. واضح؟ ثم ذكر قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فمن وجب عليه السيف قتل. مثال البغاة، الحاكم أن يقاتلهم، مانع الزكاة قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الردة قتلوا. وهذا السيف لا يقرره عامة الناس، إنما الأمر للحاكم. والله جل وعلا ماذا قال في البقرة؟ قالوا بنو إسرائيل قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فيأتي إنسان يقول هذا من شرع من قبلنا، قلنا نعم فأقره شرعنا. وهذا مذهب جمهور العلماء من الأصولية. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا إذ ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. قال ولا ندعو عليهم، جعل السلف الدعاء على الولاة الأمر بالهلاك علامة لأهل البدع، كما صرح بذلك البربهاري، بل قال الإمام أحمد والبربهاري لو كانت لدعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر. ليش؟ خوفا من الخلق؟ لا، حبا في هداية رجل على رأس أمة أو على رأس دولة أو على رأس ملك، فإن هدايته أحب إلى الناس من فجوره، لأنه إذا اهتدى نال الناس من خيره، وإن فجر فإن الناس ينالون من فجوره. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ومن تأمل حال الذين خرجوا عبر التاريخ وجد أنهم لم يقيموا دينا ولم يبقوا على دنيا، أفسدوا الدنيا ولم يقيموا الدين. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، فإن طاعة أهل السنة والجماعة لأي شخص هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر رفض الطاعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهما مستقلة، أما طاعة غيرهما من حاكم أو عالم أو أمير فإنها طاعة تابعة لطاعة الله. وولاة الأمر هم العلماء والأمراء، واختاره القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى. قال: ما لم يأمر بمعصية. ولهذا هؤلاء القوم إذا أرادوا أن يستهزئوا بعقائد أهل السنة والجماعة قالوا: يسمعون ويطيعون ولا يزيدون في غير معصية الله، لأن إذا زادوا هذه العبارة وجد الناس أن الحقيقة ليس هناك إشكال. فمن أمرك بمعصية لا تسمحه ولا تطيعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. أما الذين لا يستطيعون رد الحديث فإن حالهم كما ذكرنا في الصفات، وكل نص عفوا يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فهؤلاء القوم يؤولون أو يفوضون أو غير ذلك. فهؤلاء يؤولون يقولون فلا سمع ولا طاعة بإطلاق، وهذا غلط بالنصوص الأخرى الصريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينهى عن طاعته في ذلك الأمر، وإلا تبقى أصل الطاعة. متى ينتزع الطاعة إطلاقا؟ إذا جاء كفر بواح، أو متى يجوز الخروج عليه؟ النبي قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وإن ضرب سرق مالك وجلد ظهرك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديث عبادة بن الصابت، قال: عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة عليكم، أي سيأتي قوم يستأثرون بالدنيا عليكم، استأثر بالعمارات، استأثر بالمشاريع، استأثر بالأراضي، كل هذا من الاستئثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفرا بواح. إذا جاء الكفر البواح الصراح فهذا لا سمع له ولا طاعة، لكن هذا الكفر الصراح إذا جاء جاز الخروج. هل نقول وجب هنا الخروج؟ قولان لأهل السنة، بعضهم قال وجب الخروج وبعضهم قال جاز الخروج. طيب هؤلاء الذين قالوا وجب الخروج، هل تراهم يقولون وجب الخروج بلا استطاعة؟ إذا كانت الصلاة لا تجب إلا مع الاستطاعة، فما بالك بأمر هو دونها بكثير؟ صحيح ولا؟ ولهذا الذين يفسرون بعض التفسيرات تقول: أين عقولهم؟ يعني هل الشرع يطلب من إنسان أن يخرج بسكين من بيته ليقاتل دولة وحاكم؟ هل هذا يعقل؟ لهذا هؤلاء القوم أصحاب طيش. تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سفهاء الأحلام، واضح؟ قال بعدها: قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه قاعدة عظيمة، فإن أهل السنة والجماعة يحبون الاجتماع، وهذا الاجتماع يا إخوة على نوعين: الأول اجتماع في الأديان، وهذا يكون في كل وقت وحين، فإنك في أي مكان كنت ولو كنت وحدك فأنت الجماعة إن كنت على الحق دينا واعتقادا وعلما وعملا. والنوع الثاني هو الاجتماع وهو جماعة الأبدان، وهذا الاجتماع يكون مع الحاكم المسلم، هذا صحيح إن كان لهم دولة وإمام، فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تخرج على ما عليه المسلمون. فإن الفرقة تكون إما في الدين أو في البدن، وغالبا هذا مرتبط بهذا، فمن فارق المسلمين في بدنه يوشك أن يهلك في دينه لأنه انعزل عنهم، ومن فارق المسلمين في دينهم يوشك أن يفارقهم في الموطن والبدن. ولهذا قال السلف أن من ابتدع بدعة غل قلبه على المسلمين، وما من بدعة إلا ومنتهاها إلى السيف. أهل البدع نهايتهم إلى السيف، لأنهم بدأوا بمفارقة الجماعة دينا وانتهت بهم المفارقة إلى أن فارقوا الأبدان وخرجوا على المسلمين. واضح يا إخوة؟ فأحرص الناس على اجتماع الكلمة هم أهل السنة والجماعة، ولا تسمع لمن يقول خلاف هذا، يقول أينما ذهبوا فرقوا الناس. تفرقة الناس، إبراهيم عليه السلام فرق في قومه وسبب لهم كما يقال بلغتهم مشاكل، كانوا مجتمعين على عبادة الأصنام، فجاء إبراهيم وأدخل عليهم أمرا لم يعلموه وشوش عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فارقت المرأة زوجها والرجل امرأته، ومصعب بن عمير أمه، وسعد بن الوقاص أمه، والآخر قتل أباه في بدر، وهذا قتل أخاه، وهذا فر من عمه، وكذا. هل في واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقة؟ لا يستطيعون. لكن نقول نحن الفرقة على نوعين، فرقة من باطل إلى حق، وفرقة من حق إلى باطل، الثانية مذمومة والأولى محمودة. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمعوا هذا الكلام، في آخر كتابه الروح، وهذه من الفوائد التي هي في غير مضانها، ابن القيم في آخر كتابه الروح، ومن لم يقرأ الكتاب لا يعلم هذا، عقد فصلا عظيما في بيان فروق، كالفرق بين الرجاء والتمني والبخل والشح وغير ذلك من العبارات التي لا يفقه الفرق بينها إلا من فقه هذا الدين. قال ابن القيم في مقدمة هذا الكلام، قال والدين كله مبني على الفرق، الدين مبني على الفرق. وغزوة بدر سماها الله جل وعلا يوم الفرقان، فرقان بين ماذا وماذا؟ بين الحق والباطل. بل الله جل وعلا قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهو الذي تفرقون به بين الحق والباطل. ولهذا يقول ابن رجب في أول فضل علم السلف على الخلف، يقول ليس العلم بكثرة الحفظ ولا كثرة الرواية، إنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل. انتهى. واضح يا إخوة؟ إذن الدين كله مبني على الفرق، فهمتم؟ ثم ذكر قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ثم ذكر بمانع أن هذا فيه سلامة دين الإنسان، البعد عن الشذوذ، وأن الإنسان إذا كان لم يتضح له الدليل البين فإن الاستئناس بقول الجمهور فيه لزوم لما عليه جماعة المسلمين. واضح الأمر؟ وقد قرر هذا الشافعي في الرسالة، فهمتم؟ نعم. وواضح هذا التأصيل يا إخوة، مع شيء من الإطالة وضرب الأمثلة لكنه مهم. قال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، قوله ونرى المسح على الخفين إلى آخره، أي لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا من رواية 70 صحابيا كما حكاه الحسن. وقال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعد السيوطي أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، حيث قال في ألفية الحديث 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. ولا ينكر المسح على الخفين إلا أهل البدع كالرافضة الذين لا يتقيدون بالسنة الثابتة بل يردونها بآرائهم الكاسدة الفاسدة. نعم. قال ونقول الله أعلم، أي الطحاوي، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ولهذا السلف قالوا من ترك الله أعلم أصيب في مقاتله، والملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا قديما لا أدري نصف العلم. فمن لم يلازم الله أعلم هلك في دينه، والله جل وعلا نهانا عن القول عليه بغير علم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والله تعالى قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، في آيات كثيرة. فإن افتراء الكذب على الله إثم بين، ولا يخفى عليكم الأحاديث المتواترة في هذا الباب. وقوله هنا للطحاوي: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هذه الجملة ليست اعتباطية، بل المزني ذكرها في عقيدته، في آخر عقيدته المزني ذكر أن أهل السنة من طرائقهم أنهم يجتنبون القول على الله بغير علم. لماذا يقولون هذا حسب رأيك؟ خلافا يعني للفلاسفة الذين تكلموا في ذات الله. إلا الفلاسفة؟ لا، المتكلم. أصل بلية الخلق من وين؟ البحث في علم، بحث لا كله من القول على الله بغيره. انظر إلى بلاء الناس في كل أبواب، في الدين والدنيا، تجد هذا من القول ومن الفعل بغير علم، وأشدها القول على الله بغير علم، هذا الذي أوردهم الموارد. ولهذا نحن إذا تكلمنا على مصادر التلقي قلنا الكتاب والسنة ما أجمع عليه السلف، ليش؟ حتى تعلم أن هذه عقائد جاءت من عند الله. ولهذا مرة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يشرح كتابه عقيدة السنة والجماعة، وأذكر سمعته قديما، فأذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول: يا رب إني أقسم عليك أننا على الحق فيما نعتقد في أسمائك وصفاتك. ثم نظر للطلاب قال: ولعلكم تستعظمونها. قال: لأن الله إن سألني لما قلت قد استوى على العرش، قلت له: أنت قلت قد استويت على العرش، والصحابة قالوا أن هذا هو العلو. واضح؟ أنت أثبتت العلو لنفسك فنحن نثبته، الله أثبت أن له يدين فنثبتهما، أما الذي لم يثبت فهذا الذي لا بد أن يعد يوم القيامة لله جوابا. وهذا من يقيل الشيخ، هذه العقيدة لا ينبغي أن تتردد فيها، فإن بعض الناس لم يستيقن قلبه بها حقيقة اليقين، فإذا جاءت فتنة أكبته على رأسه. وهذا أوتي من جهتين: الجهة الأولى من عدم تمكنه منها وعدم طلب العقيدة على أهلها، والأمر الثاني لقلة إخلاصه وضعف لهجه بذكر الله وأن يطلب منه الثبات على هذه العقيدة الحقة. فإن القلوب تتقلب، ومن لم يثبته الله جل وعلا هلك من حيث ظن أن النجاة في ذلك الأمر. واضح؟ فالثبات عند الله. وقديما قيل: من ثبت نبت، من ثبت نبت. ثم ذكر قال: ونرى المسح على الخفين. وقد مر معنا سبب إيراد مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد في أول هذا الشرح. ثم ذكر كلام الإمام أحمد وذكر كلام السيوطي في الألفية، وقد ذكرنا لكم بيتا هو أشهر وأسهل حفظا، وهو قلنا لكم هو للتاود بن سودة من علماء المغرب، شرح البخاري وذكر هذه الأبيات، وهي: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين. وهذه بعض. ثم ذكر أن مسح على خفين لا ينكره إلا أهل البدع كالروافض الذين لا يتقيدون بالسنة، وهذا بين ذكرناه مرارا. لكن المفيد أن أهل السنة والجماعة من شعارهم أو من شعاراتهم المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، سنعلق اتباعا. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، لأن مثل هذه العبادات لا بد لها من ولي أمر يسوق الناس إليها، ولهذا دون أهل السنة والجماعة هذا في عقائدهم، فكانوا يحجون مع ولاة الأمر ويجاهدون مع ولاة الأمر. أما الحج فالآن اختلف الأمر، والجهاد بقي. وانظروا إلى كل جهاد حدث على وجه البسيطة في العشرات السنين المتأخرة وانظروا إلى عاقبته. ما هو بعض الناس لا تعظ السنن الشرعية إنما يتعظ بالوقائع الكونية. طيب إن لم تؤمن بالسنن الشرعية هات ننظر للوقائع الكونية، ماذا حال من خرج وجاهد بغير راية ولا غاية؟ أما الغاية فهي الجنة، فهي سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذه ليست متحققة دائما. وأما الراية، وين الراية؟ هذه رايات عمية أصحابها ماتوا على عصبية وجاهلية، صحيح؟ طيب وين الذين كانوا يكفرون تقريبا من لم يذهب إلى سوريا؟ هل تحررت سوريا؟ لا. أين هؤلاء الآن؟ أنا أعلم يعني في بعض البلدان أصبحوا يستنصرون بدور الكفر التي ينتمونهم إليها، تعالوا خرجونا يرحم والديكم، يا ليتكم ترحموننا وتخرجوننا من الجحيم الذي نحن فيه. مرأة بلا زوج، مرأة بلا أبناء، أخرى جاءت من جحيم الاغتصاب، أخرى جاءت فارة بدينها، آخر أصبح مقعدا لا يستطيع شيئا ويطلب اللجوء إلى بلد الكفر ولا تقبل بلد الكفر. إذن هو جاء ذهب لعزة لكنه لم يسلك سبيل العزة، فكانت العاقبة ذلة. العزة مطلب شرعي لكن العزة لها سبيل، فمن طلب العزة في غير أو بغير أسباب العزة التي هي متحققة في دين الله فقط، فإن الله جل وعلا سيبتليه بالذلة. وهنا تفهم بيت ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لو التزموا العبودية في مسألة القتال والسيف لكانت العاقبة سعادة أبدية. جي فلو التزموا العبودية لكانت السعادة أبدية، لكنهم لم يلتزموا العبودية فنالوا هذه المذلة والشقاوة الرزية. واضح يا إخوة؟ ولهذا إذا جاء إنسان يناقشك وأكثر عليك الجدل قل له يلا أخرج، لكن فقط قل له قبل أن تذهب في هذه الفوضى والقتال الذي يسمونه جهادا، كل فقط أذكرك بعشر سنوات الأخرانية. واضح؟ تأخذ منها بعض الأحداث والوقائع، تجد أن عاقبتهم إلى تبار وهلاك. والغرب ينفخ فيهم وينفث سمومه ثم يضحك عليهم ويقاتلهم، يرسلهم الغرب بأساليبه ثم يضحك عليهم. جاءت العراق يا إخوة وبعض الناس كان يسب أهل العلم الذين لم يسمحوا للناس بالخروج للعراق، فكانت العاقبة ما رأيتم. لما جاءت فتنة سوريا بعضهم قال لما أفتى الشيخ صالح الفوزان وقال هذه فتنة فالزموا بيوتكم، وليس هذا القتال، هذه مسألة تسويها دول لا يسويها أفراد. قال بعضهم قال الذي يقول أن القتال في سوريا وأن الخروج إليها فتنة فهو الذي وقع في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. مرت سنتين أو ثلاثة، هذا الذي قال كل الناس يعلم الآن أنه هو الذي وقع في الفتنة. ولهذا أين دعاؤهم للنفير العام والخروج العام والأسبوع المقبل سنصلي في القدس وسنصلي في دمشق وسيخرج فلان وسيخرج فلان؟ وين هذا يا إخوة؟ فالمؤمن الصادق الذي صدق بالشرع لا تزده الأيام إلا اعتزازا به، فإن هذا الدين حق. ومن لم تعظه كما قلت لكم سنن الله الشرعية عاقبه الله جل وعلا بسننه الكونية. نعم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، إذن هنا ذكر الإيمان بالملائكة وهذا واضح. نعم، لكن هنا فقط مسألة: الكرام الكاتبين، الله جل وعلا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ما تفعل، لكن يكتبون أيضا النيات من همه. اختلف أهل العلم هل يعلمون وأنا أذكر لكم هذا لأن هذا مطروح في شروح الطحاوية، أن هل يعلمون هم الله أقدرهم على دراية ما تخفي الصدور فيما يتعلق بالأعمال، أم أن الله جل وعلا يعلمهم بذلك؟ قولان، والثاني أقرب والله أعلم، لأن الله تعالى يطلعهم على ما عند الناس. واضح الأمر؟ قالوا بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، في عذاب القبر. وقال ليش قال وبعذاب القبر ولم يقل ونعيم القبر؟ واضح؟ والجواب فيما يبدو والله أعلم، ولعلكم تفيدوننا في هذا، لا أذكر من نبه على ذلك، لكن فيما يظهر أن تعبير بعذاب القبر راجع إلى أمرين، أحدهما أضعف من الآخر. الأول بأن غالب الخلق في النار والغالب يعذبون، وهذا فيه ضعف، لكن قد يكون له بعض وجه. واضح؟ أغلب الناس هلك، كما في حديث آدم أخرج من ذريتك بعث النار، كل 1999 في النار. كتبت؟ كتبت الوجه هذا؟ والوجه الثاني أن الذي أنكره أهل البدع هو العذاب، وهذا الذي استعظموه، هذا الذي استعظموه. فإن النعيم لو كان الكلام فقط على النعيم لكان رده أقل، لكن لما كان الكلام على عذاب ونعيم جرت عادة أهل البدع إنكار العذاب. فعليه يكون أن أهل البدع كان ردهم للعذاب، فجاء تدوين العقائد بهذا الأمر. واضح؟ ولو عندك بحث أفيدوننا في هذا لاحقا. نعم. أما قال عذاب القبر ثم قال سؤال منكر، سؤال منكر وكيف هو الفتنة؟ فتنة القبر هو السؤال. يقول حافظ الحكم وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، وعذاب القبر وفتنة القبر هذا ثبت به التواتر. وأفيدكم بأن للسيوطي منظومة بعنوان التثبيت في ليلة التبيت، نقلت عنها أبيات كثيرة في واسع المنة من شاء رجع إليها، ذكر أن عذاب القبر وما يتعلق به من فتنة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو متواتر. ارجعوا لهذه المنظومة فهي حسنة. وسبب اكتشافي لهذه المنظومة أني نظمت بيت المرة متعلقا بعذاب القبر ولم يكن حسنا، فأرسلت للشيخ صالح العصيمي فقال لي عليك بمنظومة السيوطي، إذن يعني هذا البيت سيء واحفظ ما هو أحسن منه. جزا الله خير. اسمه التثبيت وصدقة. نعم، التثبيت في ليلة التبيت، راجعوا واسع المنة تجد فيه ذكرها، وستجد فيه أيضا أين توجد هذه المنظومة، ستجد في الحاشية نقلا حسنا أو إشارة حسنة لكتاب تراث أو الموضوعات المطروقة لعبد الله الحبشي اليمني، تكلم عن هذه المنظومة وعن شروحها، لكن لا أعلم لها شرحا مطبوعا، إما هي موجودة في الشبكة، أنصحك بأن تطالعها وأن تحفظ منها بعض الأبيات، وقد انتقى منها صاحبكم شيئا منها. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. إذن القبر إما روضة وإما عذاب والعياذ بالله، لكن اعلموا أن عذاب أن المؤمن إذا كان في قبره لا يعني أنه إذا كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله لأن ذلك يستمر معه. الناس طبقات، وربما بعض الناس عذابه يكون في فترة ثم ينقطع من الموحدين، أما الكافر فإن عذابه مستمر كما هو ظاهر أثرا ونظرا، أما المؤمن فقد يعذب فترة وينقطع عليه العذاب، وقد يستمر العذاب إلى البعث ثم يأتي يوم القيامة وقد طهر، وقد يستمر العذاب في القبر ويبقى قسط يوافى به في النار والعياذ بالله. واضح؟ قال رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان. نعم. كل ما ذكر مسائل اليوم الآخر تفصيلها يأخذ منا وقتا طويلا، لكن نتركها إلى موطن آخر، ولا لو أسعفنا الوقت كنا علقنا على هذه الأمور على الأقل تعريف وذكر بعض المسائل، لكن نرجع هذا إلى موطن آخر إن شاء الله تعالى. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. قال المحشي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. أجمع أهل السنة والجماعة لأن النار أن الجنة والنار مخلوقتان، لأن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها معلومة عند كل من قرأ القرآن الكريم أو سمعه. ويرحم الله ابن القيم حيث قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نعم، هنا كلام على الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ذكر أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا، فالإجماع منعقد على أنهما مخلوقتان الآن، ردا على أهل البدع الذين قالوا أن خلقهما الآن من العبث، والعبث هو في قولهم، فإن الله تعالى قال: في هذه أعدت المتقين وفي هذه أعدت الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على سدرة المنتهى ورأى الجنة، واضح، ورأى النار وحدث عنها، وأخبر أن لما سمع صوتا وهو مع الصحابة قال: هذا حجر يتجرجر وصل الآن إلى قعر جهنم والعياذ بالله، ووجودهما عبث عند نظر السفهاء، وإلا له حكم عظيمة، منها أن الجنة لا زالت تتزين للمؤمن، فإنها وإن كانت موجودة غير أن المؤمن يغرس فيها بذكر الله تعالى، وأن الحور العين تتزين له، وأنها في رمضان تتفتح، فهي مدعاة لتحفيز الناس للعمل، كما أن النار وجودها الآن وما يجد الناس من حرها في الصيف وما يجد الناس من بردها وزمهريرها في الشتاء، فإن كل هذا يذكر العبد بها، فهذه حكم لو كتبها الإنسان لبلغت رسالة عظيمة. فإن أهل البدع جهال بالمنقول، أغبياء في المعقول، وإن زعموا بأنهم أرباب للمعقول. فقال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ثم ذكر بيت ابن القيم، وفي الحقيقة يا إخوة، لا امشي، قربنا على الانهاء ان شاء الله. فذكر بيت ابن القيم هنا، بيت ابن القيم يا اخوه ذكره في مواطن، وهو من ميميته في طريق الهجرتين وفي حاج الارواح وفي اكثر من موضع، غير ان ابن القيم لما عرض لهذه المساله تاصيله في اول حاج الارواح قال لدل من السنه، قال: وقصه ادم ودخوله الجنه واخراجه منها معلومه. لكن الإشكال أن السلف اختلفوا، هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة من جنات الدنيا أم هي جنة الآخرة؟ قولان معروفان للسلف، ومن قوة أدلة القوم من هنا ومن هنا ابن القيم في حاد الأرواح ساق الخلاف وأطال فيه في عشرات الصفحات ربما، غير أنه لم يرجح قولا منهما، لكنه في ميميته ذكر هذا البيت: تحي على جنات عدن فإنها منازلك أو منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. ففي هذا القول يشير ابن القيم إلى أن منازلنا الأولى وإن كانت في الجنة، فترجيحه على استحياء ولم يصرح، ولكن مذهب الجمهور وهو الصحيح الذي عليه الدلالة أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام هي جنة المأوى التي يدخلها المؤمنون وآدم عليه السلام يوم القيامة، وليست جنة من جنات الدنيا، وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة. واضح يا إخوة؟ نعم. قال رحمه الله: وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار كما في حديث أذن الآن هذا أذان. نعم أكمله، وهذا يفيدنا بأن الجنة لا تفنى. ليش لا تفنى؟ لأن أيضا وقعت عبارات من بعض السلف سيشير في الحاشية بعد نزل صفحة إذن لعل لك تقف وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار كما في حديث صلاة الكسوف الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الجنة والنار، وأجمع أهل السنة والجماعة لأن الجنة لا تفنى ولا تبيد لقول تعالى أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى عطاء غير مجدود، وغير ذلك من الأدلة. أحسنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.